لك أحدهم تفضل تعال اشرب شاي، تقول لا والله لسه شاي وانت مش شارب ولا حاجة. واحد معدي تعال تفضل شكرا والله لا تيجي، جزاك الله خيرا بالله لا تيجي، ألف شكر، وياخد بعضه ويمشي. إيه موقف الإسلام من هذه الأيمان؟ والله لا تيجي بالله لا تيجي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه لا والله وبلا والله لغو، ده تعريف. تعريف آخر قالوا هو الرجل يحلف بالله ظانا صدق نفسه وهو على غير ذلك. يعني قال والله العظيم ما شفتك، هو مر من قدامه شاف. سرايل كان مركز في موضوع مهم جدا، وبعض الناس كده تلاقيها مركزة جامد، وفلان سلم عليه وبتحصل معايا شخصيا. صلت بأحد أصدقائي بعد الجمعة، أنا كنت شايفه معايا في الجمعة، يا ابني ما سلمتش عليا ليه؟ قال أنا سلمت عليك والله. أنت سلمت عليا؟ أي والله سلمت عليا وأنت قلت لي إزاي؟ وأنا كنت مشغول مع واحد تاني بكلمه. فقال والله العظيم ما كلمتك ولا شفتك، وهو شافه وكلمه، وهو ظنا صدق نفسه. هذا الرجل يظن صدق نفسه. ما موقف هذا اليمين؟ يمين لغو. موقف هذا اليمين، هذا يمين لغو. هل يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل؟ هل يجوز؟ لا يجوز أن تحلف بغير الله. قول لي وقفة بقى يا عم الشيخ، ما احنا عندنا حديثين في البخاري أو ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف بغير الله، صلوا عليه. ففي حديث الرجل، هو حديث أبي هريرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أي الصدقة أفضل؟ أنهي صدقة أفضل؟ قال أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حديث البخاري. النبي قال له أما وأبيك، حلف بأبو الراجل صلوا عليه، أما وأبيك لتنبأن، هقولك أو زي أكن كتبت لواحد صاحبك وحياة أبوك لأقولك. النبي قال له كده وحياة أبوك لأقولك. وهناك حديث آخر رواه أيضا البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا من أهل نجد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له الصيام، هل علي غيره؟ يعني الشهر، قال لا إلا أن تتطوع. ثم أدبر الرجل وهو يقول والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أو أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه، أبي دي اوعى تقول لي إن هي في اللغة العربية إن هو بيقول أفلح هو وأبوه إن صدق، كأن النبي يقول هو أفلح وأبوه أفلح، دي لا تجوز في اللغة العربية في النحو. اوعى تقول لي النبي ما عرفش يتكلم لغة عربية، النبي سيد المتكلمين، ها هو الذي أتاه الله البلاغة، يقول جملة سطر صغير بمعاني خطب كتيرة، سطر واحد بس، أنت ممكن في السطر ده تألف كتاب كامل، كتاب مكون من 500 صفحة، في إيه؟ في شرح سطر من كلام النبي. فأتاه الله البلاغة صلى الله عليه وآله وسلم. فما ينفعش النبي يقول له أبيه لو أراد إن أبوه يخش الجنة معاه. لا، كان قال إيه؟ أفلح وأبوه إن صدق، بالرفع كده، أفلح وأبوه، لكن وأبيه بالجر ده قسم، ده حلفان بالله، ده حلفان بغير الله، لأن حروف القسم الباء والتاء والواو. أفلح وأبيه إن صدق، كان بيقول لك برضو حياة أبوك أفلحت إن صدقت في كلامك، بيحلف بأبوه. صدقت على الرسول. فما القول في هذه الأحاديث؟ وفي البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول واللات والعزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث عند أبي داود، ليس عند البخاري. حديث البخاري حديث عمر أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع عمر يقول وأبي وأبي، يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بأبائكم. النهي هو حلف بأبو الرجل، والنبي بينهى عن الحلفانه، نهى عنه: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. هذه الأحاديث التي ذكرتها قد حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأبيك، أما وأبيك لتنبأن، كانت قبل نزول النهي عن الحلف بغير الله. طبعا هم من اختلفوا في هذه الأقوال، ما تقولون يا أهل العلم؟ بعضهم قال لك ده كان ساير على لسان العرب، يعني ممكن يكون هم من عارفين النهي، وصل لهم النهي، بس هو دارج على الألسنة، بيطلع غصب عنه. تقول له واحد مثلا في زماننا يقول لك: والنبي يا أخي تفعل كذا، قل له تعالى أقول لك، قل لا إله إلا الله، قل لك لا إله إلا الله، ما تقولش بقى والنبي تاني، عشان أنت ما بتحلف بالنبي أشركت بالله، لا تحلف بغير الله. قل لك: آه والله ما كنت شعر. تمام؟ خلصناش المجلس بتاعنا، عدت نص ساعة والنبي يخلق. مش لسه قايل لك يا ابني؟ مش لسه قايل لك ما تقولش والنبي تاني؟ قل لك: آه والله بس أنا قلتها كده من غير قصدي. تيجي تاني يوم قل لك: والنبي لا تفعل. يا ابني مش قلنا لك امبارح مرتين؟ يفضل فترة طويلة هو بيحلف بمين؟ هو بيحلف بالنبي، وهو عارف النهي ولا مش عارف النهي؟ هو عارف النهي بس بيحلف بالنبي ليه؟ كلمة تعود عليها، دارجة على لسانه، كلمة ايه؟ دارجة على لسانه، فتعود خلاص. واحدة واحدة بعد فترة طويلة هيبدأ يمنع نفسه مرة ويقع مرة، يمنع نفسه مرة ويقع مرة، لغاية ما ايه؟ يبطل خلاص. الصحابة كانوا كده، ممكن كان وصلوا النهي: ما تحلفش بابوك، حاضر، ينسى ويحلف بمين؟ يحلف بابوك. ده قول من الأقوال، إن هي كانت دارجة على ألسنتهم، ومنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لما رأى من نفسه أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من بعض الألفاظ، صلوا عليه، كالدعاء على أحد، كالدعاء على أحد، النبي شاف نفسه. هو دعاء النبي يا جماعة مش مستجاب؟ طبعا مستجاب. طب لما النبي يدعي على حد من الصحابة، والحد ده حد كويس جدا، حد يعني صحابي جليل جدا زي معاذ، ان هو مثلا يقول له ايه: سكيلتك امك يا معاذ. تقول لكم حافظين الحديث ده، حديث امام الترمذي، حديث صحيح. سكيلتك امك دي معناها ايه؟ فقدتك امك. فلما تقول النبي يقول فقدتك امك، يعني يا رب تموت يا معاذ، دي دعوة من النبي مستجابة. فلما النبي لقي نفسه مش قادر يحترز من هذه الالفاظ التي اعتاد عليها مثلا 50 سنة في حياته، قعد 50 سنة الالفاظ دي في لسانه، ها، مش قادر يحترز منها، فراح ناشد ربه سبحانه وبحمده: اللهم إني بشر، فأيما عبد مسلم دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل فاجعلها له رحمة وزكاة ونورا. صليتوا عليه؟ مش قادر يحترز، إنه مش قادر يحترز، عمل إيه؟ راح دعا ربنا، قال: أنا بشر، أنا مش عارف أحرز لساني، هذا تعود 50 سنة يا جماعة، فأعمل إيه يا رب؟ أي حد أدعي عليه اجعلها له، زي ما حصل في حديث أم سليم. أم سليم أم أنس بن مالك بنت أم الحان، أخت أم حرام. أم سليم كان عندها يتيمة بتخدمها يعني، فقالت لها روحي اقضي هذه، ادي الحاجة دي للنبي، خدي ادي الحاجة دي للنبي تعال. فراح النبي أول ما شافها كانت بنت صغيرة وكبرت ما شاء الله، يعني بان عليها الكبر إن هي كبرت بتأنسة. فأول ما شافها النبي صلى الله عليه وسلم فرح، فقال كبرت لا كبر سنك، كبرت لا إيه؟ لا كبر سنك. فراحت تجري على أم سليم وتبكي، ما لك يا بنيتي؟ قالت دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال كبرت لا كبر سنك. فأخذت عليها حجابها وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ أم سليم. قالت يا رسول الله دعوت على يتيمتي. فقال وما ذاك يا أم سليم؟ إيه الموضوع؟ فقالت زعمت أنك قلت كبرت لا كبر سنك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال يا أم سليم أما علمت شرطي على ربي؟ هذا الشرط الذي ذكرت لك، اللهم ما من مسلم دعوت عليه بدعوات ليس لها أهل فاجعله له رحمة وزكاة ونور. لما أرسل رسولا إلى معاوية، روح هات لي معاوية، معاوية يقرب له يا جماعة أخو زوجته اللي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان هند. راح روح نادي معاوية، كاتب الوحي معاوية يا جماعة. راح ورجع قال له إيه؟ إنه يأكل. روح نادي معاوية، راح ورجع لأبي إنه يأكل. راح ثالث مرة رجع قال له إنه يأكل. قال لا أشبع الله بطنه، دعا عليه ولا ما دعاش عليه؟ لا أشبع الله بطنه، دي معناه أنه هو يموت. إزاي يا عم الشيخ؟ أيوة، ما أنت لو بتاكل ومش شبعان إيه اللي هيحصل؟ جعان، تاكل وبطنك اتملت وانت مش شبعان، بتاكل بطني اتملت وانا مش شبعان باكل، يفضل ياكل لغايه ما يموت، في جوع جوع ياكل لغايه ما يموت. لا اشبع الله بطنه، ده دعوه، دعا على مين؟ وفي حديث عائشه ايضا الثالث، انا عايز اقول لك ان الحديث كثيره جدا في البخاري ايضا، دخل عليه رجلان فسبهما ولعنهما، وقالت عائشه ما اصاب أحد من خير ما أصاب هؤلاء. قال وما ذاك؟ قال سببتهم ولعنتهم صلى الله عليه وسلم. قال أما علمت شرطي على ربي؟ المهم أنا عايز أقول لك إن ده كان دارج على ألسنة مين؟ العرب. في بعض الألفاظ أنت ما تقدرش تمنع نفسك منها. واحد قلنا له ما تحلفش تاني وتقول علي الطلاق، رجع في غضب تاني علي الطلاق. يا عم مش أنت قلنا لك ما تقولش، وأنت خدت عهد على نفسك أنت ما تقولش علي الطلاق تاني؟ مش عارف إيه اللي حصل، وقعت رحت قلت علي الطلاق. لا ما تقولش على الطلاق، عشان على الطلاق دي ممكن تبقى زوجتك منك طالق لو انت تقصد الطلاق. وده برضو في صلب الخطبة بتاعتنا الايمان، ان واحد يجي يقولك علي الطلاق، يجي يسأله عليك علي الطلاق، انت تقصد بها ايه؟ طلاق زوجتك، ولا تقصد بها ان انت تمنع شيء بيمين؟ يعني كأنك بتقول والله العظيم لن افعل، اتخانقت معاه، وطب وعلي طلاق ما انت رايحة عند اختك النهاردة، وعلي طلاق ما انت بايتة في البيت النهاردة، دي انت بتقولها على انها لو فعلت تبقى طالق. يجي حد يستفتيني في التليفون قول له وريني، قول لي نيتك ايه؟ فلو كذب في النية عاش في زنا. لو كذب في النية ايه؟ عشان بعض الناس بتستسهل، يجي يقول له شيخ انا كانت نيتي تهديد، قول له عم طالما ان نيتك تهديد يبقى دي ما تتحسبش طلقة، دي ما تتحسبش طلقة، دي تتحسب ايه؟ يمين. كفر عن يمينك هذا الذي هو منعقد، اليمين منعقد، كفرته يا جماعة اليمين المنعقد، ها؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقب، 3 على التخيير، والرابعة ان لم يجد الرابعة ايه؟ ان لم يجد، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. يجي الاخ الطيب الفقيه يتكلم مع واحد يقول له ايه؟ يقول له عم بقول لك انا حلفت بالله ما تصومنيش 3 ايام. مين قال لحضرتك ان انت هتصوم 3 ايام؟ مين اللي افتاك ان كفرت يمينك صيام 3 ايام؟ هل انت مش مستطيع ان انت تطعم 10 مساكين قدر المسكين 1.5 كيلو رز كما قال بعض العلماء؟ هل أنت مش قادر تجيب علبة كشري بعشرين جنيه؟ تجيب عشر علب بعشرين في عشرة بمئتين وتقوم مديهم لعشر مساكين؟ مش قادر تدفع مئتين جنيه من جيبك؟ ربنا قال فمن لم يجد، معناها أن أنت لو تجد ومعاك فلوس ورحت صمت ثلاثة أيام يبقى حضرتك مازال اليمين معلق فين؟ في رقبتك إلى يوم القيامة. ليه؟ لأن الآية ربنا قال كده في القرآن في سورة المائدة، فكفارته إطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما جيش واحد غني ملياردير ولا مليونير ويروح يقول لي أنا أطلع إطعام عشر مساكين 200 جنيه. لا يا حبيب، ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. أنت بتأكل أهلك لحمة، فراخ، سمك، كباب، غير الفقير اللي بيأكل أهله كل يوم فول وطعمية، أنت غيره. ربنا قالها كده في الكتاب، فأنت ما تسقطش الكلمة دي من المصحف اللي هي من أوسط ما تطعمون أهليكم، اوعى تسقطها. شوف أنت حالتك المادية إيه، واحد بيقبض مثلا 30,000 هنقارنه بواحد بيقبض 5,000، ده هيطعم زي ده في الإطعام؟ لا وألف لا. احنا بنقول اهو الناس اللي صايمة ومش قادر يصوم وكبير في السن أو عنده أي عذر ما، اطعم آخر رمضان 30 مسكين. يقول لي ما ينفعش أطعم أول رمضان. لا ما ينفعش تطعم أول رمضان 30 مسكين. هل أنت ملزم بصلاة الظهر سبت بكرة؟ بكرة السبت صح؟ أنت ملزم بصلاة الظهر بتاعت، يعني أنت لو موت دلوقتي هتحاسب على صلاة الظهر بتاعت بكرة؟ هتتحاسب عليها؟ طب أنت ليه راح تطلع وأنت لسه ما خلصتش رمضان؟ عايز تطلع عليه كفارة 30، تطعم 30 مسكين ورمضان لسه ما خلص. الله، عايز تطعم أول بأول ماشي، خلص مغرب يوم رمضان النهاردة، مغرب النهاردة خلص، اطعم يوم، اطعم مسكين. خلص بكرة، اطعم مسكين. قلت خليهم خمسة خمسة، خلاص بعد خمسة رمضان آخر المغرب اطعم خمسة. اليوم اللي يعدي اطعم عليه، اليوم اللي لسه ما جاش ما ينفعش تطعم عليه. فاش طلع 30 مسكين في أول رمضان وخلصت، لا طلع 30 مسكين. كان أنس بيطلع بيطعم، يجيب 30 مسكين يطعمهم في آخر رمضان. يجوز أطعم مسكين واحد 30 مرة؟ يجوز طبعا. تطعم 30 مسكين واحد تطعمه 30 مرة أو 29 مرة حسب الشهر، ينفع طبعا. فالإطعام يا جماعة على وسط، على أوسط ما تطعمون أهليكم. الغني ينفق مما أعطاه الله، والفقير كذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فأقولك علي الطلاق، علي الطلاق تقصد بها إيه؟ لا كنت بقصد بها تهديد، يبقى تطعم عشر مساكين. أنا ليه بقولك تطعم؟ لأن أنت مخير بين الإطعام والكسوة، ولا شك إن الكسوة أو كسوتهم، الكسوة يعني أغرم بكثير من الإطعام. لما تجيب لواحد مسكين قميص ومنطلون، أو تجيب له قميص جلابية يعني، أهون ولا تأكله؟ هتأكله أيسر. فإحنا على طول بنفتك بالإيه؟ بالأيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنجيب لك على طول الأيسر. قول عتق رقبة، مفيش عتق رقبة في زمان. يبقى أنت قدامك يا إما الإطعام يا إما الكسوة، والكسوة أصعب من الإطعام. فعلى طول بنقول لك إيه؟ إطعام. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك علي الحرام ما انا عامل كذا. ما علي الحرام دي كمان تتحسب ايه يا عم الشيخ؟ لا، علي الحرام دي موضوع كبير بقى، علي الحرام دي موضوع كبير جدا. علي الحرام بتقصد بيها حرام من زوجتك؟ فنقول لك ان كفرتك كفرت زهار، تطعم 60 مسكين، كنت تنوي بيها ايه؟ تحرمي علي كزهر أمي، أو تكون زوجتي علي حرام فنحسبها كفارة زهار، ولا هي علي الحرام من ديني زي بعض الناس ما بيقول، يقولك علي الحرام من ديني. خد بالك دي كبيرة من الكبائر، دي كبيرة من الكبائر لو ما نفس لو حنس في اليمين بتاعه، لو حنس كبيرة من الكبائر. يعني كبيرة من الكبائر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. يعني ايه؟ في رواية تانية، من قال أكون يهوديا أو نصرانيا، قالك والله أطلع برا ديني لو حصل كذا وحصل كذا. النبي بيقولك هو طلع برا الدين، الموضوع خلص خلاص، هو كده طلع بره الدين. يعني مالك عليا حرام من ديني، والموضوع اللي هو قاله ده حصل خلاف كلامه، هو اصبح ايه؟ هو اصبح الدين منه براء، والدين اتحرم عليه، وهو خارج ملة الاسلام اصلا. مش كبيرة من كبيرة، ده كفر يا جماعة بالله. من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال، اكون يهوديا لو حصل كذا، اكون نصرانيا لو حصل كذا، اكون مش عارف ايه لو حصل كذا. حلال حرام دي انت بتقولها، انت بتقصد بها ايه؟ على الحرام دي تقصد بها يمين؟ طيب سيبك من الزهار وسيبك من الكفر بالله في خروجك من الدين والملة، بتقصد بيها انك انت بتحلف يعني كأنك تقول والله العظيم هنقول لك اطعم 10 مساكين؟ انت نيتك كيف على الحرام دي؟ وليه تورط نفسك في علي الحرام اصلا؟ وليه تحلف بغير الله اصلا؟ ابن مسعود بيقول لك كلمه جميله جدا، انا عايز النهارده تخرج من المسجد ده وانت حافظ كلمه ابن، احفظها بالله عليك، هي نص سطر او سطر الا ربع، احفظها عشان تخرج من المسجد ده بمعلومه. بيقول لك لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وصلت المعلومة دي يا جماعة؟ نقول تاني، ابن مسعود صاحب النبي حبر الأمة الأول بيقول إيه؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. حط الاثنين كده وتعالى تعالى فصلهم، نيجي نفصل. هو الحلف بغير الله يا جماعة كاذبا، لو حلف بغير الله كاذبا، وده موضوعنا هنقوله إن شاء الله بعد اليمين المنعقد ده، آسف، يمين غموس، يغمس صاحبه في جهنم، سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار، كبيرة من الكبائر. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. يبقى اليمين الغموس منين؟ هتصلي عليه. اليمين الغموس ده من الكبائر، اليمين الغموس ده من الكبائر. تعرف في حديث رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، ودي هتجينا في أسباب النزول، وأنا متعود لو قلت حديث في خطبة فأسباب النزول ما مش بقول الحديث ده تاني، يعني ممكن ما أقولش الآية دي تاني. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين يشترون بأيمانهم إيه؟ ثمنا قليلا، هو ثمن بخس في الدنيا، هيكسب بضع دراهم، هياخد حتة أرض، ها؟ بيحلف بالله كذب عشان خاطر إيه؟ لعاعة في الدنيا، حاجة كده حقيرة جدا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا، يعني حاجة حقيرة من الدنيا، مهما كانت كبيرة في الدنيا هي إيه؟ هي حقيرة، هي الدنيا كلها على بعضها لا تزن عند الله جناحة، ولو كانت تعدل عند الله جناحة بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يحلف بالله ثمنا قليلا. ومن أعجب ما قرأت إن بعض القراء زمان، أو سمعت يعني، كان يروح يقرأ، هو راجل كبير مشهور وفي إذاعة القرآن الكريم، قال الله كان بيحصل، كان بيروح يقرأ في الميتم في العزة ويقول له مثلا 1000 أو 2000، يقول لك لا، إن الذين يشترون بآيات الله بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ولا تشتروا بآيات الله. أنت ليه بتوقع؟ تقدموا يا جماعة، تقدموا تقدموا ورحمكم الله، تقدموا. انت ليه بتنزل الآية على غير معناها؟ دي معناها في الحلفان، تحلف بالله كذب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده في سبب النزول، من حلف على يمين صبر وهو كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. خدت بال حضرتك؟ لقي الله وهو عليه غضبان. قعد تلاميذ ابن مسعود اللي سمعوا الحديث ده ومشي، وجاء الأشعث ابن قيس فبيقول لتلاميذ ابن مسعود، الأشعث بن قيس ده صحابي، بيقول لتلاميذ ابن مسعود: ما كان يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ كان بيقول لكم إيه؟ فذكروا الحديث، قال: في والله نزلت. هي في أسباب النزول، هي في والله نزلت. فين؟ في الأشعث بن قيس. قال: كان بيني وبين ابن عمي خصومة في بئر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وابن عمي متخاصم في بئر في حتة أرض، قلت له أرض بتاعتي، وابن عمي قال: لا دي بتاعتي. فقال النبي لي: ألك بينة؟ عندك دليل شاهد أو حد كان معاكم مثلا أو ورق أو أي حاجة تثبت؟ قال له: لا. قال: فيحلف لك. يبقى هو عليه الحلف. فقال: إذن يحلف يا رسول الله؟ هيحلف والله. قلت له: احلف. هيحلف. فقال حينها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، صبر يا جماعة يعني إلزام، أصبره اليمين، يعني ألزمه اليمين، يحلف غصب عنه، من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض، في رواية: وهو عليه غضبان. ده اليمين الغموس يا جماعة، ان تحلف بالله العلي العظيم كذب، هذا يمين غموس تلقى الله عز وجل بكبيرة من الكبائر. فحديث ابن مسعود، فحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر. فأتاه رجل فقال: والله الذي لا إله إلا غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. فصدقه رجل. ها، خدت بالك من حديث ده؟ حلف بالله العظيم إن البضاعة دي اتعرضت عليه بقد كده، ما اتعرضتش، عشان رجل يتغر ويتصدق ويشتريها. والله العظيم أنا لسه واحد جاي لي دلوقتي وقال لي دي 150 جنيه أنا مرضتش، سنة هديها لك أنت ب 150. هو لحد جال ولا قال له 150 وهي أصلا ما تسويش ال 150، تقول له طازة؟ قال لك: آه والله العظيم لسه طالع من البحر، وهو بقاله يومين عمال يرمي عليه التلج والسماء، والله العظيم لسه طالع، والله العظيم تاني العربية ما فيها غلطة وهي من تحت مكسورة في الشاسيه، ها، وهو الريداتير عمال يخر مية ومخروم، وهو السير مش عارف كده، والله ما فيها غلطة، ويحلب بالله العلي العظيم. ده يا جماعة اسمه ايه؟ تفصيلا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كذبا. شفت حلف بالله كذب اللي أنا بينت لك في الأحاديث ده؟ كبيرة من الكبائر. ابن مسعود بيقول لك ده الكبير من الكبائر، ده أحب إلي من أن أنا أحلف بالله، أحلف بغير الله صادقا. لك أن تتخيل هذه الكبائر أحب إلى ابن مسعود أنه يحلف بغير الله صادقا. يعني أنا أقول مثلا: والكعبة ما عملت كده، حلف بالكعبة، والكعبة ما عملت كده، والعشرة القرآن، وأنا ما أعرفش إيه دخل العشرة في القرآن، أنا لغاية النهاردة أنا نفسي مش فاهمها. أنا راجل عندي 42 سنة، في خلال 42 سنة مش فاهم يعني والعشرة القرآن إن هي دي القرآن إيه؟ الكرام. أنا بسمعها عشرة قرآن، الكرام يعني دول عشر كرام، برضو مش فاهم ليه هم كرام، بس هو بيحلف بالعشرة الكرام. إيه إيه؟ والنبي وحياة جدك اللي مات ومش عارف ايه ورحمة خالك في ربنا فوق ممكن تعظم وتحلف بيه، تقول والله العظيم وخلص الموضوع، والله العظيم وخلص الموضوع. هو بيقول لك: لو انا احلف بغير الله صدقا، يعني قلت الكعبة ما فعلت كذا وانت فعلا صادق، بيقول لك ده عندي الكبائر اللي حصلت دي احب الي من ان احلف بالله. ليه بقى؟ اني حلف بغير الله شرك، فانت اصبحت انسان مشرك. وقد قال الله عز وجل في كتابه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فانت علي الحرام، علي الحرام وعلي الطلاق وعلي، وتبقى مش عارف مين حرام من ايه، واخش الجهنم لو حصل ايه. خد بالك، اخش جهنم دي كأنك بتنذر يا رب او بتدعي يا رب دخلني جهنم لو كنت كذاب او لو حصل كذا، هتخش جهنم والعياذ بالله، الا ان يغفر الله لك او يرحمك الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل يجوز أحلف بصفة من صفات الله؟ نعم، قد قدمت في خطبتي اللي أذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بصفة من صفات الله. يعني ينفع أقول وعزة الله؟ هي عزة دي صفة. أقول ووجه الله؟ ينفع، لأن دي صفة. وإحنا العبرة عندنا إن إحنا ما نحلفش بالمخلوقين، يعني لا تحلف بمخلوق، خلاص لا تحلف بمخلوق، لكن تحلف بصفة من صفات الله. ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه. جراد يا جماعة، جراد من ذهب، اوعى تقول لي مش مصدق. ويعني ايه ازاي جراد من ذهب؟ جراد والله من ذهب. وبعض الناس اللي بينكروا احاديث الحشرات: اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء. وبينما رجل يركب بقرة التفتت اليه وقالت: لم اخلق لهذا، خلقت للحراسة. فقال بقرة: تكلم. واخذ الذئب شاة فتبعه الراعي فقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. ها، فالذئب تكلم. لا، كل دي احاديث حصلت، والله على كل شيء. ما تقولها يا عم، ده احنا بنقولها كل يوم، كل يوم الصبح بدري بنقولها 100 مرة: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء، وكلمه كل شيء دي يعني كل شيء، لا تستثني شيء. فبين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه، لأن ربنا أصلا شفاه واداله زوجة أو زوجتين واداله قد عياله اللي ماتوا مرتين. فضل ولا مش فضل؟ نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة والله. فقال له: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أنا مش أغنيتك على اللي أنت شايفه ده؟ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ها، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. بيفهم والله، بيفهم إزاي يخاطب ربنا سبحانه وتعالى. ها، احنا كل واحد ربنا أغناه وما شاء الله مرتاح جدا ماديا ومعه عقارات ومعه عربيات وبيزيد في التجارة وبيربح ويزيد في التجارة وبيعمل تجارة في مجالات تانية خالص، لما يجي حد يقولك مش كفاية، قل له: لا غنى لي عن بركته. قل له: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. دي بركة من عندك، أنا مش هستغنى عنها. خدت بالك؟ المهم في الشاهد في الحديث أنه هو عمل إيه؟ حلف بعزة الله. ها؟ حلف بعزة الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أيسر، هذا أهون. قال إيه؟ أعوذ بوجهك. استعاذ بمين؟ استعاذ بوجه الله عز وجل. ينفع أقول لعمر الله؟ طبعا ينفع تقول لعمر الله في اليمين، يعني قول لعمر الله. انت بتحلف بحياة الله، وحياة الله مخلوقة؟ لا، مش مخلوقة، حياة الله أبدية. وده حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة في حديثة الإفك، لما قال فيها أهل الإفك ما قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا لي رجلا والله ما كان يدخل على أهلي إلا هو معي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس قال أنا أعذرك منه يا رسول الله، لأن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، ولو كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج واحتملته الحمية، وكان رجلا صالحا لكن احتمته الحمية، فقال كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ قال كذبت والله فإنك منافق تجادل على المنافقين لنقتلنه. وسار الحيان حتى كاد أن يشتبك، فهبط النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يخفضهم حتى هبط الاثنين. المهم في الحديث قال ايه؟ لعمر الله. ينفع أقول وأيم الله؟ أو ينفع تقول وأيم الله، تحلف في حلفانك تقول وأيم الله، قول وأيم الله. فلقد روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد لما سرقت المرأة المخزومية قالوا من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل يجرؤ عليه أحد إلا أسامة؟ ده الحب ابن الحب، ها كان لا يرفض له طلب. حديث في أسامة خرجها الإمام مسلم عايز خطبة كاملة في أسامة بن زيد. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يشفع في هذه المرأة التي سرقت، فقال وهو مغضب أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وأيم الله. حضرتك في أيمان كتير جدا جدا جدا في الشرع ممكن تحلف بيها غير ان انت تحلف بمخلوق، لا يجوز لمخلوق ان يحلف بمخلوق، ولكن الذي يحلف بالمخلوق هو الخالق، والشمس وضحاها والضحى والتين والزيتون سبحانه وبحمده. اخيرا قبل ان انزل احب في اوائل رمضان ان اتكلم دائما عن مسألة بسيطة قليلة ولكن معانيها كثيرة. في الذين ينكرون على الصائم، وهذا حق، تيجي تنكر على المفطر أنه مفطر في نهار رمضان، هذا حق، تلاقيه ماشي في الشارع وماسك إزاز حاجة ساعة، هو راجل شاب فتي إن شاء الله بيلعب كمال أجسام مجانس وترابيسه وماشي وبيشرب حاجة ساعة، وانت علمه مسلم اسمه أحمد ومصطفى ومحمد، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ طب لو ابتلوت استتر واستخبى قدام الناس كده يا ابني عيب عليك. جميل، انا بأيد هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انا بأيده، ولكن احنا عايزين نقول ان انت نفسك ليه ما بتعملش كده في الصلاة؟ والصلاة اعظم قدرا عند الله. انت لما بتعدي على المسجد وانت جاي تصلي في فاطمة الزهراء وتلاقي الناس قاعدين على القهوة وشيش وسه ودبارة ودش وعمالين يلعبوا الصلاة الله أكبر الله أكبر، والراجل عمال يقرأ في القرآن وبيصلي العشاء، انت ما بتقولوش ليه يا عم الحاج انت ازاي قاعد بتلعب والناس بتصلي جوه؟ ليه لما تيجي تحضر جنازة وتخش تصلي على الميت وتلاقي الناس كتير برة وانت داخل تصلي على الميت والناس أقاموا الصلاة وبيصلوا في الركعة الأولى وهو قاعد برة مستني؟ قال يعني الراجل جاي يعمل واجب؟ الواجب اللي انت تطيع ربنا، الواجب اللي انت تخش تصلي، مش الواجب اللي انت توري وشك لأهل الميت ان انت تخشى الناس. والله احقه، والله احقه ان تخشاه، اصلك لو ما رحتش هيقول علي اخص عليه رجل، ها ازاي ما يجيش؟ ازاي اخويا يموت وما يجيش؟ ازاي ابويا يموت ما يجيش؟ ها عشان ما يقولش الكلمة دي انت بتروح تعمل ايه؟ تعمل الواجب للناس، لكن الواجب لرب الناس لا. انت ما تشوف الناس دي برة وداخل تصلي يا معشر المسلمين صلاة الظهر أسابكم الله، ده احنا مش بنتكلم في صلاة سنة، ده ظهر، ده عصر، ده مغرب، ده عشاء، دي صلاة خمسة، دي أعظم قدرا عند الله من أي فريضة فرضها وإن جلت. يعني الصيام ترك يوم صيام في رمضان كبيرة من الكبائر، ترك يوم واحد متعمد لا عذر له ارتكب كبيرة من الكبائر، ومع ذلك بنقول ان ترك فريضة واحدة من الصلاة تحبط العمل بالكلية كله. والحديث رواه البخاري من حديث بريدة قال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والمصحف الشريف، وأنا جزء أحلف بالمصحف، والتوراة التي نزلت على موسى، والإنجيل الذي نزل على عيسى، والزبور الذي نزل على داود، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. أحلف لك تاني؟ أنا شوف حلفت لك هو بالكتب السماوية التي هي كلام الله غير مخلوق، والله هذا الحديث رواه البخاري في صحيح. بكروا بصلاة العصر، فإنه من ترك صلاة العصر واحدة فقط، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. مش هقول لك بقى انت افطرت يوم في رمضان فارتكبت كبيرة من الكبائر كفرتها ايه؟ ان انت توب توبة نصوحا الى الله عز وجل وخلاص، لا، ده قد حبط عمله كله كله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، كلام النبي، والله مش كلامي، والمصحف ده كلام النبي مش كلامي. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قالها أبو الدرداء أيضا: لا إيمان لمن لا صلاة له، نفوا عنه الإسلام ونفوا عنه الإيمان. قال عبد الله بن شقيق في صحيح البخاري: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أنت ليه أنت بتعظم الصلاة وحق لك أن تعظم الصيام، وحق لك أن تعظم الشهر وتعظم الصيام، ولكن خد بالك أن فيه كبيرة من الكبائر بترتكب لدرجة أن أحدهم بيجي يسألني: رجل يصوم ولا يصلي. وأنا رأيي شخصيا والذي أدين به إلى الله أقول له: مره فلا يصوم، مره فلا يصوم، لا صيام لهذا الذي لا يصلي. ده رأيي أنا شخصيا ورأي علماء، طبعا أنا مش بدعا من الناس، رأي علماء، وإن كان في المسألة في خلاف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إن هو مش تبع المسلمين، هل يقبل الله من رجل ليس بمسلم صياما؟ بص، صمت رمضان وبريت أبوك وأمك، وكل يوم بتصحى الصبح تبوس رجل أبوك ورجل أمك، وبتتصدق كل يوم بألف جنيه يوميا، بتتصدق لله بألف جنيه، وبتسعى الأرامل واليتامى والمساكين، وبتفعل الخيرات كلها، ولا تصلي، لا يقبل الله منك. فقد أخرج الترمذي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.